حطينا الرقم والناس بتبعت. فهمتوا صح؟ بكره في مدارس، بكره في مدارس. انا قلت اطلع بقى معلش، انا عارف كله هينام، دخلنا في الشتاء، انا عارف ان انتوا محدش هيصر بعد كده، انا عارف بكره الصبح في مدارس، عارف، فمش عايزين ايه، مش هنتاخر بعد كده، بس النهارده انا بقالي كام يوم ما طلعتش والناس سالوا بقى، فانا قلت ايه اسلم عليكم، لان الواحد ملوش نفس اصلا يتكلم بصراحه. عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ طمنوني عليكو. بصوا انا كان عندي عيانه النهارده من حبايبي، يعني هي سكر حسب التشخيصات القديمه، يعني سكر نوع اولاني، وكانت كان عندها انتكاسه من فتره، من حوالي اسبوع 10 ايام قبل باباها ما يجيبها ليا يعني، واتحجزت في الرعايه المركزه حموضه في الدم، وقعدت على جهاز التنفس الصناعي كام يوم، وبعدين خرجت بالسلامه، بس طبعا في اثار بقى التهاب رئوي لسه اثاره موجوده، خدت لقطه التهاب في مجرى البول في الفتره اللي عدتها في الرعايه. فالمهم يعني بنظبط لها القصه دي. فالمهم كانت عندنا في العياده النهارده من حوالي ساعه ونص او ساعه يعني في الحدود دي، فكان سكرها 550 كويس. فاما بسال مامتها قالت لي ايه من الشيبسي اللي كلته قبل ما تيجي، يعني كنت باكل شيبسي تقريبا قبلها بساعتين او حاجه زي كده. المهم قلت لها طب ماشي هنعمل مع بعض تجربه صغيره كده، فشربت معايا كوبايه عصير جوافه من اللي انا بشربه عندي ده، واسنهولها بعد 10 دقائق من تقريبا ما شربت العصير، او ما كملناش ربع ساعه يعني، لقينا سكرها نزل ب 415. فانا كنت عايز بس اوضح لها حاجه، ان السكر مش الانبوت الوحيد بتاعه او مستوى السكر عندك في الدم، انت دايما بتحسبه لاكلك، لا مش صح. السكر مش نتيجة اكل، مش نتيجة امتصاص من اكل، ولا نتيجة تكسير نشويات، لا السكر بيتعمل لوحده، بيتصنع على حدة، وبيتصنع تصنيع مستحدث. يعني ايه تصنيع مستحدث؟ يعني من سكراتش، يعني انا بعمل السكر قاصد، انا كجسم بصنع السكر قاصد. فما احنا قلنا عليها اسمها جلوكو نيو جينيسيز، يعني نيو معناها مستحدث، جينيسيز تصنيع، جلوكو تصنيع، يبقى التصنيع مستحدث للجلوكوز، يعني انا بصنعه من جديد، مش بكسر مخازن فبطلع جلوكوز، لا لا لا لا لا خالص، عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك انت عندك مخازن بقى من الجلوكوز، لا لا لا لا خالص، ده انت عندك شويه 200 جرام جلايكوجين موجودين في الليفر على 200 شبههم في كل الماسلز بتاع الجسم حضرتك، فكلهم ما كملناش نص كيلو، يعني نص كيلو ناش نشا، لكن لا السكر مش بيتصنع من تكسير النشا هنا، لا ده تصنيع مستحدث، تصنيع جديد. فانت ما تبصش للسكر اللي عندك ده من اكل، لا مش من اكل، جسمك بيعتبر الجلوكوز او جزيء الجلوكوز زي العمله الدولار او الذهب، فهو بيحول مخزونه دايما في الشكل ده، ده بقى المستخدم اللي تحت اطار الاستخدام. واما اجي اخزن من ده سبائك، السبائك بقى شويه جلايكوجين اخزنه هو في شكل دهون، لكن هو السكر كده يتشال قدامي كده، عشان اما احتاجه الاقيه عمله سهله التحرر، سهله الاستخدام، مقبوله عند كل الخلايا، مش مقبولة بس، ده مطلوبة عند كل الخلايا. خلايا جسمك سبقنا وقلنا ان بيبص للسكر بصة مش عملة وقود، لا. هو بيبص ليه ان هو ده رو ماتيريال، خامة يعني تحت ايدي اعرف اصنع منها 1000 حاجة. اصنع منها احماض امينية، يعني انت مش محتاج من بره بروتين عشان تبني عضلاتك، او تكون انزيمات، او تصنع هرمونات، لا. ده انت عندك مادة هعرف اصنع منها 13 حمض اميني اركبهم على بعض اعملهم بروتينات. احتاج من بره احماض امينيه اسينشال، اللي هم 7 او 8 او 9 حسب الاحصائيات، ما كل يوم بتقل وبتزيد. لو افترضنا عندك 9 احماض امينيه اسينشال، يعني جسمك مش عارف يصنعها، دي هتاخدها انت من الحبوب اللي بتاكلها، واقل كميه من الحبوب هتتوفر فيها الاسينشال امينو اسيد زي مثلا التيروزين والتريبتوفان. وسبق بكده واتكلمنا ان الحمضين الامينيين دول صعبين في امتصاصهم اصلا، ان هم حجمهم مولكيولار ويت او او او وزنهم الجزيئي عالي. فانت لازم تكون فاهم ان جدار امعائك لازم تنفذ الجزيء من هنا فيعدي فيها من هنا ويعدي من جدارها كمان مره، ما هي الخليه كده يعني خليه كوره، فانا هعدي من هنا مثلا الجلوكوز او الصوديوم ولازم يعدي من هنا كمان، يعني انا عندي جدارين للخليه هيعدي ما بينهم، مش ورقه بس، لا ده انت مولكيول الصوديوم او جزيء الصوديوم هيعدي جوه خليه، هيعدي من جدار من ناحيه ويطلع من الناحيه الثانيه. حلو، فهو بيخش من هنا عن طريق تشانل وبيخرج عن طريق تشانل ثاني. وانا هحط لكم بعد شويه، يعني بعد ما اقفل هحط لكم لينك لدراسه اتكلموا على مستقبل الجلوكوز اسمه جلوت 2. وجلوت 2 ده مش بيعتمد على الانسولين، ده موجود على فكره في الانتستين، موجود في جدار الامعاء، موجود في البنكرياس اتسلف. فقالوا الدراسه دي بتقول ايه؟ ان انت كل ما تنشط المستقبلات الجلوت 2 بتقل عندك الاصابه بالسرطان، كل ما تنشط جلوت 2 تقل عندك الاصابه بامراض الالزهايمر، كل ما تنشط جلوت 2 بتقلل عندك الامراض المناعيه. السبب ما نعرفوش. طب هننشط جلوت 2 ازاي؟ يقول لك بالجلوكوز. انتشار الجلوكوز في الدم لازم تعرف ان هو سيجنال كويسه. ده هم لسه بيقولوا الكلام ده والدراسه موجوده، لسه نازله من كام يوم على على على الموقع بتاع الناشونال جورنال اوف ميديسن. خلاص الباب ميد، هحط لكم اللينك بتاعها بعد شويه. الدراسه لسه نازله بقالها شهر او اتنين، بيكلمك على وظيفه المستقبل رقم 2 الجلوكوز هو الجلوت 2 في حمايتك من السرطان، من حمايتك من الامراض المناعيه. طب هننشطه ازاي؟ قالك بالجلوكوز. ده حاجه غريبه بقى، ان وجود الجلوكوز في الدم بمستويات معينه ينشط مستقبلاته. واحنا قلنا مستقبلات الجلوكوز حوالي 14 او 15 مستقبل من جلوت 1 لجلوت 15 او 16. المستقبل الوحيد الذي يعتمد على الانسولين لادخال الجلوكوز الى خلاياه هو الخلايا الكبديه، هو الخلايا الدهنيه، هو الخلايا المحيطه بالعضلات. فانت تكون دهون في الثلاث اماكن دول، تحت الجلد هتكون دهون وتبقى فاتي. خلاص ده جلوت 4 وده انسولين افكت. تلاقي عندك الكبد متدهن وده برضو انسولين افكت جلوت 4. تلاقي حوالين القلب فيه دهون، ده برضو جلوت 4 ده انسولين افكت. تلاقي العضلات فيها الماسلز دايما فيها فات كونتنت كبير، ده برضو انسولين افكت اللي هو جلوت 4. وزي ما اتفقنا سابقا، انا دايما بتكلم على الانسولين ان هو مش جلوكوز لورنج هرمون، هو مش هرمون بيأثر على مستوى الانسولين بينزله، لا هو ده مش هدفه، هو هدفه الحفاظ او الاحتفاظ بالجلوكوز الى وقت المجاعة. جسمك متعود طالما كلت يبقى ده وقت فرحة، عندنا سكريات كتير، عندنا امينو اسيدز كتير، عندنا دهون، فبيبدا يلف يوزع هذه الموارد. اهم مورد بيخاف عليه هو الجلوكوز، لانه العمله الاصيله للتصنيع، اصنع منه احماض امينيه، اصنع منه احماض نوويه، اصنع منه عمله الطاقه الاي تي بي والجي تي بي، اصنع منه بروتين، وفوق ده كله كمان اخزنه، وفي بعض الاماكن احرقه زي المخ وزي الخصية عند الرجال. بس بيتحرق في منطقتين، الدماغ والخصية، غير كده هو مش وقود لحد، الوقود الاصيل لبقيه الخلايا هي الاحماض الدهنيه الحره، بدءا من الاسيتيك اسيد اللي هو اصغر واحد اللي هو حمض الخل، لحد البالماتيك 16، لحد الاركادونيك 20، لحد اللي انت عايزه. يبقى اي حمض دهني هو اوفر والاسهل والامن للحرق. اشمعنى؟ عشان ملوش فضلات، بيطلع كربون دايوكسيد عشان حرقنا كربون، يطلع ميه عشان حرقنا الهيدروجين. يبقى عمليه الاكسيديشن، عمليه الاكسجينيشن او الاكسيديشن اللي هتحصل، هتحصل على مستوى الكربون، طلع كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون، يطلع في النفس، يطلع في اليورين، يطلع في العرق. نفس القصة، حرقت الهيدروجين او اكسدت الهيدروجين اتحول لمية، فالمية طلعت عندي في نفسي، طلعت في اليورين، طلعت في الفيسيز، طلعت في العرق. المية بتساعد على فقدان الحرارة طبعا طبعا، وسط مهم جدا للتبادل الغازي سواء اكسجين او كربون دايوكسيد طبعا. لا، هي ميديا مهمة للديفيوجن والانتشار بتاع الجزيئات عبر الخلايا طبعا. المية هو العنصر الوحيد التي تدخل وتخرج من وإلى الخلايا بدون استئذان طبعا. المية مهمة في بعض الأماكن زي التجاويف المفصلية اللي هي الفاسينوفيال فلويد كلوبريكانت، ومادة تساعد على الانزلاق طبعا. موجودة حوالين المخ عشان تحمي من الارتجاج والخبطات والحاجات دي طبعا، لكن هي ليها نسب معينة ومعايير معينة، لان الدم بتاع حضرتك ليه لزوجة معينة وليه سريان معين وليه حجم معين. وجود المية مهم، لكن وجود المية بكثافة اكتر من ضروري لا، لان زي ما قلت من شوية هو العنصر الوحيد او المادة الوحيدة القادرة على النفاذ خلال جدران الخلايا بدون استئذان هي المية الوحيدة. يعني حتى الملح ما يعديش، الملح، السكر ما يعديش، كل دول لازم يكون ليهم جوه الجدران قنوات. يعني انا لو مفيش قناة تعدي الالم ده مش هيعدي. الوحيدة اللي تعدي من والى الخلية سموثلي بدون استئذان هي المية. عشان كده الخلايا تعرض للجفاف او التورم جراء شرب المية كتير بسهولة. فعشان كده طول عمري كنت بحذر من شرب الميه اصلا. يعني كنت اقول لك ارجع مرجعيه الشرب لحاله الظما، عطشان اشرب، واشرب ما يرويك. انت مش محتاج كميه معينه من الميه تدخلك، انت كده كده بتنتج الميه، انت كده كده بتنتج الميه على كذا ليفل. يعني على ليفل الحرق العادي بتنتج، احنا قلنا الكربون، الكربونة، يعني احنا دلوقتي اي مادة كيميائية عضوية بتتحرق عبارة عن كربون وهيدروجين واكسجين. خلاص خدنا الاكسجين الهيدروجين حرقناه، طلعنا مية، خدنا الكربون حرقناه، طلعنا كربون دايوكسيد. فانت كده كده بتنتج الكربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون، وبتنتج المية وبكميات مش قليلة. انت لو ما شربتش مية على مدار اليوم هتلاقي نفسك بتخش وتعمل حمام عادي. ليه؟ انت بتنتجها من حرق الدهون، من حرق الجلوكوز، من حرق البروتين، من حرق اي ماده عضويه جوه جسم حضرتك هتطلع من وراها ميه. ما فيهاش كلام، كل 100 جرام دهون هيطلع من ورا حرقه حوالي 130 ميه، سواء على مستوى الاوكسيداتيف فوسفوريليشن اللي هي المرحله الاخيره بقى، مرحله نقل الالكترون اللي بتحصل جوه الميتوكوندريا بيطلع ميه، حرق الهيدروجين بره بيطلع ميه. فانت على جميع الخطوات بتطلع ميه، الكريبس سايكل بتطلع ميه، حرق الجلوكوز في اول 7 8 خطوات اللي بتحصل بره الميتوكوندريا للجلوكوز بتطلع ميه، الاحماض الدهنيه حرقها النهائي ما بيطلعش اي توكسينز، ما بيطلعش اي احماض، بيطلع في الاخر كربون دايوكسيد وميه. خلاصك من الميه بقى ده اللي احنا بندور عليه. انت المية بتستخدمها في افرازات معدية او افرازات جهاز هضمي في العموم، بتستخدمها تجديد سائل بين خلوي في الركب والمفاصل، بتستخدمها عشان تجدد المية سي اس اف اللي حوالين النقاع الشوكي والمخ، بتستخدمها. بس استخداماتها محتاجة منك ان ما تبقاش الخلايا مورمة بقى، يبقى المية بتدخل وبتخرج من الخلية بدون استئذان. فعشان كده انت تحاول دايما تحافظ على البالانس ده، الست اللي ماتت جراء شرب ميه كتير في وقت قليل مخها حصل شوت داون. بقلل احنا عمرنا في حياتنا ما عوضنا حد فقد دم او فوليوم عوضناه ميه. لا هو انت بتعوضه ميه بملح موستلي اللي هو بنسميه السلاين، وبيخش باوزمولاريتي معينه ملوحه معينه اللي هي 0.9%. يعني ايه؟ في 9 جرام ملح على كل 100 ملي ميه. فما فيش حاجه اسمها ميه تخش فاضيه. ميه تخش فاضيه تخلي كرات الدم الحمراء بتاعتك تفرقع في ساعتها. ليه؟ انت عرضت جدران الخلايا لميه من بره كتير، تركيزها كتير وملوحتها قليله، فالميه تخش جوه الخليه تشبعها لدرجه انها تفرقعها. تفرقع كرات الدم الحمراء. ليه؟ كرات الدم الحمراء محتاجه يكون عندها جزء من الدفاف معين عشان الغشاء بتاعها يتني ويتفرد معاك كده. اما تيجي تعدي في جدار وعاء دمه يضيق فتتني معاه وتخش وتتفرد تاني. فعندها كومبريسابيلتي، يعني بتضغط وتتفرد، تضغط وتتفرد، تضغط. فالغشاء ده محتاج يكون ماليبل مش منفوخ. انت بقى شرب الميه الكتير اللي احنا بقى بنربحها طول النهار، لو الميه دي وصلت بالكم ده تبوظ لك كل خلايا جسمك. جسمك مش هيفهم. مش هيفهم. الميه بتعدي وتدخل براحتها. تخلي دماغك تبقى لان يقول لك سيريبرال اديما، حصل له تورم في خلايا المخ مش حوالين المخ، لا ده خلايا المخ نفسها ورمت مش شغاله بقى. يبقى تلاقي تركيز الملح جوه الخليه باظ زي ما هو بايظ بره الخليه. فانت ما تجبرش جسمك على ده، بالعكس انا لو مشيت ان انا جسمي دايما يبقى ناشف اكتر انا موافق اكتر ما يبقى اوفر هيدريتد. يعني انت لو دي هيدريتد جسمك هينبهك مره الثانيه الثالثه. الثالثه لو ما استجبتلوش هو هيروح يكسر حاجه عشان يكون الميه دي. طالما الميه هو محتاج يعني يكسر دهون يعني يكسر نشا وهيطلع لك الميه دلوقتي. طيب هنفترض لا انت راجل بتشتغل وبتمارس رياضه انا ما عنديش اعتراض، انت بتفقد ميه اكتر من واحد قاعد في التكييف زي حالاتي. بس برضه اما جسمك يطلب هتديله ما يرويه، انت مش بتعوض. انت مش بتعوض كل ما فقدته. خلاص؟ احنا دايما حتى في الرعايه عندنا يقول لك ايه؟ انت تشوف العيان طالع بالانس قد ايه؟ بالانس يعني ايه؟ بجمع له يورين وبجمع له يعني بنحط له لليورين حوالي 1000 ل 1500 مللي في اليوم، لتر لتر ونص ميه في اليوم. خارجين منه يورين. تمام؟ بنعوض له على قد ال 1500، طب افرض جاب 500 المفروض تعوض له هم ال 500. وبنحط عليهم حوالي 200 ل 300 مللي انسنسبل عرق بقى على ووتر فيبر طالع من بقه ونفسه رايح جاي معايا في الجهاز، هو على جهاز نفسه الصناعي او بيتنفس، فالووتر فيبر ده مهم. غير لو هو حرارته عاليه، فحرارته عاليه بتخليه يفقد ميه اكتر، لان برضه اهم الديفنس ميكانيزم اجينست الحراره هي الميه. انت بتفقد ميه عشان تطري على قلبك، ما هو دلوقتي الميه بتطلع يحصل لها ايفابوريشن تتبخر تطري حرارتك، حرارتك تنزل. فانت مع درجه حراره عاليه في عيان موجود في الرعايه مع هايبر كاتابوليك ستيت، يعني هو اصلا بيحرق بزياده، عضلاته متنشنه بزياده، فكل ده يزود حرارته. فطالما هو كده لا، الراجل ده محتاج ياخد فوليوم فلويد اكتر عشان بيعرق اكتر، يبقى الانسنسبل بتاعه او الغير مقاس اللي هو فقدان الماء الغير مقاس. اليورين انا هعرف اقيسه، اليورين قدامي هعرف اقيسه، لكن مش هعرف اقيس العرق ده في عيان مش حاسس. لكن حضرتك انت عندك السنترز بتاع دماغك موجوده، الترموستات بتاع دماغك موجود، بيحس بملوحه جسمك قبل انت ما تعطش، قبل انت ما تعطش هيديك اوردر، لا انت عطشان روح اشرب. ومفيش حاجه من اللي علموها لك زمان ان جسمك هيتلخبط ولا انت هتنسى، ما تنسى. مخك لو نسي يشرب هو وفى نفسه، انتهت نقطة. مش حاجة اسمه نسي فجاله حصوة، ايه العبط ده؟ يعني نسي ياخد المية فجاله حصوة بالليل، ايه يا عم ده؟ ده حتى يا اخي احنا واقفين مع بعض عيش وملح، ما تديني فرصة للصبح. ما ينفعش. يعني يقينك ان انت ممكن جسمك يسهى على او ينسى مصلحته، لا، انت مش عارف مصلحتك اكتر من جسمك، من الاخر يعني. عشان يبقى الكلام واضح. بصوا انا طبعا مش عارف الكومنتس مقفوله ولا انتوا في حاجه في البتاع؟ المهم انا كنت عايز اوصل دي حاجتين مهمين. اول حاجه مستوى السكر اللي في الدم عند حضرتك، مستوى السكر اللي في الدم بتاع حضرتك ده مش معتمد على اكلك اصلا. عارف ليه؟ هقول لك. انت في حاجه بيعملها جسمك مهمه قوي بالذات في موضوع السكر والميه والملح، لان انت جسمك يعني البلازما بتاعتك، البلازما بتاعت حضرتك ليها ملوحه معينه، تقريبا الملوحه بتاعتها تقريبا 300 ملي اوزمول. 300 ملي اوزمول، عارف 300 ملي اوزمول دول معمولين اصلا على بعضهم توتالي بحاجتين، بالسكر والملح. بالسكر والملح. يعني انت العيان او الطفل اللي بيجي له جفاف انت حضرتك بتدي له ايه؟ سكر وملح. سكر وملح. محلول معالجه الجفاف عباره عن سكر وملح، صوديوم كلورايد وجلوكوز. انت لازم تكون فاهم حاجه، ان انت الانبوبه المعويه لو افترضناها هي دي وده البورتال فين او ده الوريد البابي، ده الوريد البابي مع الانبوبه المعويه بيحصل نوع من انواع الاكوليبريم. الاكوليبريم ده معناه ايه؟ معناه بيحصل نوع من انواع التناسق او التوازن. يعني انا ملوحه الانبوبه المعديه دلوقتي عاليه عشان انا لسه واكل، مليانه جلوكوز ومليانه ملح، والميه نص نص. الدم عندك بقى خالي من هذه المواد فيعمل بقى التوازن، كاليبريشن. انا جلوكوزك هنا انت كام؟ انا 700 فين جوه الامعاء، وانت بره كام؟ انا بره 200. طب ما تيجي نجمع على بعض ونقسم على 2، ايه رايك؟ يبقى انا 450 وانت 450، موافق؟ عظيم عظيم. يعمل كده مع الملح، يعمل كده مع الملح، يعمل كده مع الميه، يعمل كده مع الميه، يبقى بيساوي الطرفين الانبوبه المعديه، الانبوبه المعديه مع الانبوبه الدمويه لو اعتبرنا ان ده الوريد البابي ودي الانبوبه، بيحصل التوازن ده. ال ال ال ال الماده الوحيده اللي لو حطيتها، وده علم، ده بقى ده الكتب اللي بتقول كده ودي بقى فعلا حاجه منطقيه، الماده الوحيده اللي لو حطيتها جوه الامعاء توتالي هتمتص، هتتحرق زي ما هي كده جوه الدم، هي البلازما. البلازما لو حطيت البلازما جوه الامعاء الدقيقه زي ما هي هتتنقل، زي ما هي هتتنقل، الاكوليبريم ده هيحصل. لكن البلازما كلها هتتنقل، يعني لو انت عبيتي بطنك ميه كلها قد كده، ما يقعدش حدش يقول لي رقم الندوه معلوش واتساب، اذا كان انا حاطط اللينك بتاع الواتساب بتاع الجروب الواتساب اصلا، ازاي معلوش واتساب؟ ادخلي يا بلبي على اللينك واسكتي، ادخلي على اللينك واسكتي يا مها، هتقفلي اللايف ده وخش نام. بص الاكوليبريم هيحصل ما بين الانبوبه المعديه المعويه والانبوبه الدمويه، باعتبار ان ده الوريد البابي وده ال طيب ابو حبيبه على ولا تنسوا الفضل بينكم. اشهد الله تعالى ان ما انا فيه من نعمه شفاء من الله. واخيرا ثم الدكتور ضياء العوضي، من لا يشكر الناس لا يشكرها. شكرا دكتور ضياء، ميرسي ميرسي ابو حبيبه علاء بيومي، ميرسي يا علاء، شكرا شكرا يا علاء شكرا. اشتروا باور فاميلي، اسمعوا من علاء واشربوا كلكم باور فاميلي. علاء بيقول يا علاء، ميرسي يا علاء، شكرا شكرا يا علاء، شكرا شكرا شكرا شكرا. طبعا الانسولين بيزود الوزن، طبعا الانسولين وظيفته تخزين دهون، ما هو ملوش وظيفه تانية، هو هو هو فاهم حاجه واحده بس. طبعا غزه احنا بص هقول لك على حاجه، ما هو انت دلوقتي، ما انا بقول لك بقالي كام يوم عايز اطلع لايف وماليش نفسي اطلع لايف، ضربوا علينا نار وقتلوا من عندنا ناس وقتلوا من اخواتنا ناس ومش عارفين نتكلم، عملوا مؤتمر وما شفناش اي قرارات اتخذت. انا مش عارف، طب انا اصلا انا عشان اتكلم يبقى احنا مش انا مش هتكلم طب تاني الصراحه. لا، ما هو اللي بيحصل يعني ضد رغبتي كبني ادم، واللي بيحصل في اخواتي هناك مش عاجبني، انا اللي مصبرني حاجه واحده بس، ان انا ليا اخوات هناك كتير في غزه وبيتابعوني بالتليفون، ناس عيانيني انا هناك اصلا، فاهم؟ فكل يوم انا معاهم على التليفون وبعرف في الاخبار هناك يعني، والضرب بقى سامعه هم معايا على التليفون على فكره. بس مش عارف اقول لك ايه يعني، انا مش عارف اقول لك ايه الصراحه، مش عارف. الواد محمد سلام ما رضاش يروح مهرجان الرياض، قال لهم مش هروح اضحك الناس واقول لك ورشدي اباظه معايا. انت رشدي معانا معاك النقيب رشدي اباظه. فمش عارف، مش عارف والله، مش عارف، مش عارف اللي بيحصل ده يعني طبيعي ان احنا نسكت عليه؟ مش عارف، مش عارف. انا عن نفسي لو فتحوا باب تطوع انا هكون اول واحد يتطوع الصراحه يعني، لو فتحوا باب تطوع ده غزه انا اول واحد اروح والله العظيم. بس انا مش عارف، انا مش صاحب قرار سيادي، مش صاحب قرار سيادي يعني. بس ده رايي، ده رايي. ارضنا وبلدنا واهلنا جوه ومقدساتنا مش عارف يعني، مش عارف احنا اخرها ايه، مش عارف. ده انا من 15 يوم من فوق البيت لقيت نفاسات طالعه من فوق، طب فرحت قوي وكنت طاير، قلت بس راح. اتاري يا عم احنا كنا يوم تخرج كليه الشرطه، تاثرت قوي قوي قوي قوي. لا الحاله الكيتونيه مهمه، ما بص مفيش حاجه اسمها فوائد الحاله الكيتونيه، مفيش تبادل اسرى. انت بتضحكوا على نفسكوا على فكره، تبادل اسرى دي ايه وبتاعي؟ هو انتوا مش فاهمين احنا الدور الجاي ولا ايه؟ يعني احنا راكبين المحطه الجايه. الله، هو انتوا مش مذاكرين تاريخ ولا ايه؟ لا يا عم، هي سينا دي مش هم عايزينها. الله، غزه ايه؟ هو الخناقه مش على غزه خالص. هو انت مش اتضرب على طابا؟ مش اتضرب على طابا ولا ايه؟ مش اتضرب على طابا يا جدع انت؟ لا يا حبيبي، انت الدور عليك، انت الدور عليك. الحته دي بتاعتنا. اه والله، يعني جبل الطور بالارض المقدسه بالمسار المقدس الاكسدس، اسمه الاكسدس، راجع تاريخ هم حافظينه، حافظين خروج موسى من عند الهرم لحد مدين، حافظين الخارجه يا قلبي، حافظين الخارجه كويس، وعارفين سانت كاترين فايدته ايه، وعارفين جبل الطور فين. فانت حضرتك بتتكلم في ايه يا معالي الوزير؟ لو انت مش فاهم ده يبقى انت ناقصك حته، واخد بالك؟ يبقى انت ناقصك حته. مكملات ايه؟ مش هعمل لايف انا، يعني ايه اعمل لايف انا مكملات؟ مش هعمل لايف يا ست عن المكملات، انا حر. يعني اعمل لايف ازاي عن المكملات؟ مش عايز، مش عايز. سكري 330 وبقول لك مع ذلك انا صحتي كويسه جدا. وما انت عايز تبقى عامله ايه؟ كلمه يا جماعه والنبي لسه مبدا انا مع ذلك يا ابني. لا انت كده كويس، مش مع ذلك. مع ذلك ده لو انت السكر خايف منه، ما بلاش بقى الكلام ده. لا مفيش، ما حدش يكلمني على نوايا وعهود اليهود، مالهمش. لا ليهم عهود ولا ليهم زفت، من زمان، من زمان قتلوا كل الانبياء بتوعهم، قتلوا كل الانبياء بتوعهم كلهم. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ما سابوش واحد اصلا. يا ريت اعرف كيف بتعالج السكر النوع الثاني. احضر المحاضره بتاعت سكر النوع الثاني واعرف عليها ازاي طالما انت قاعد مستني. استنى فاهمين الخطه طبعا. بقول لك يا ربنا انصر غزه واهلها، برضه ملوش علاقه بالم... يا ابني احنا اهلها، يخرب بيت احنا اهل غزه يلا. ولا يا شيكو روح نام، يا روح نام يلا. غزه واهلها، مرسى مطروح واهلها. بقول لك ومع ذلك لا يا خالد ما تثبتش كلامي، قول انا سكرت 330 وخلاص ماشي، مفيش حاجه اسمها ومع ذلك انا سكرت انا كويس. لا ده بالعكس، ده انت لو خدت حاجه تنزل سكرك انت بقيت مش كويس. انا لازم اطلع معاك المره دي يا دكتور بقى، وما اعرفش يعني ايه انفايت بتاعي مش هيوصل لك. ابعت اعمل جوين، تلاقي تحت فيه بتاع، قول انا اقول لك على حاجه، قول لهم انا عايز ادخل لايف، هم يسمعوا كلامك. بصوا موضوع بقى كويس، طب ماشي كويس، انتوا فتحتوا من قصه الفاكهه دي. بصوا لو حد هيحط لي السكريات تصنيفا من فوق لتحت كده، هحط السكريات الصريحه رقم واحد، اللي هي العسل الابيض والعسل الاسود وعصير القصب والعصير المعلبات دي. كويس كويس. بعديها هحط العصير الاكثر تعقيدا بقى، اللي هي ايه؟ فاكهه ودخلت في سكر وتعقد زي المربى. خلاص ماشي. وبعديها هحط الفواكه المجففه، اللي هي القراصيا والتين والمشمشيه والزبيب وقمر الدين واشباهه، والقراصيا طبعا. خلاص. وبعديها بفتره بقى الفاكهه الطازه، يعني بعد ده كله، يعني رقم واحد حطيت العسل والمربى والحاجات دي والسكريات السكر السكر، واخر الديل خالص الفاكهه. والفاكهه فاكهه بعد المجففه كمان، يعني المجففه عندي اهم، يعني لو كلت زبيب عندي احسن من عنقود عنب، لو كلت زبيب احسن من عنقود عنب، لو كلت القراصيا احسن من البرقوق. ليه؟ الفاكهه بقت جلدتها نعمت، بقت مركزه ما فيهاش ميه، الفيتامينات والسكر بتاعها كله بقى مركز. فتاكل القراصيا اللي هي الفوخ المجفف، القراصيا. مش لازم تعرفي، يعني زي واحده النهارده قعدت تقول لي ام الروبيان، قلت لها انا اعرف بابا، ما شفتش ام الروبيان. ما تصعبهاش، هبحط صور، هبحط الصور. البرقوق المجفف، نعم يا اسراء، انه البرقوق المجفف. خلاص. مبدا انا سكري عالي ومع ذلك انا كويس؟ لا، هو انت لازم تكون كويس وسكرك عالي. سكرك ده حياتك، سكرك ده ايه؟ حياتك. خلاص. الواحد بقى له كام يوم عايز يطلع يقول حاضر هعمل بكره او بعده اكلمكم على الروماتويد، اعمل لك حلقه عشان ابقى ارسم لك فيها رسمتين كده عن الروماتويد واقول لك فيها كلام. خلاص. لا، هو الناس الكبار في السن مش هتعرفي تقنعيه، تقنعيه ازاي؟ هو ده تفرضي عليه الكلام. خلاص. بتتكلم من حيث الهضم؟ لا، من حيث الفوائد. هضم وفوائد. ما هو انت ما هو اصل دي مش لعبه ولعبه، هضم الهضم ده كويس؟ لا، كله على بعضه حاجه واحده، كله على بعضه حاجه واحده. احسن في النوم واحسن في المعده واحسن القولون. بس الان عندنا اللفافه الخمسه، اللفافه الخمسيه، مش فاهم يعني ايه اللفافه الخمسيه. بص، مريض السكر اللي سنه بتقع اعرف ان فيتامين د عندك بالسلامه. خلاص. واعرف ان عندك كبد دهني على ابوه، واعرف ان الاتش دي ال بتاعك راح في داهيه. خلاص. واعرف ان السكس هرمون بالسلام. انت بتاخد دواء للكوليسترول ولا ايه اللي سنه واقع ده؟ انا حلقه انا قولنا قلت الحلقه دي والله. بص، انا هقول حاجه يا سليمان، انا كنت عايز اطلع حلقه يوم الخميس، بس اللي حصل يوميها في غزه وفي طابه لا ما كانش روح، ولا لي نفسي اتكلم ولا لي نفسي انطق بصراحه. يعني بقول لك الحقيقه. سنك كام سنه؟ اللي بيسال البروستاتا ده سنك كام سنه؟ رماح، سنك كام سنه؟ بص، انقذ نفسك، انقذ نفسك، وبعد ما تبقى كويس دور على اللي حواليك. يعني انقذ نفسك انت الاول. الكرش يا حبيبي ملوش حاجه اسمها اتخلص منه، زي كل سكر، زي ما انا باكل كده، زي ما انا باكل كده. لو سمحت وعدتنا، والله انا قلتها كذا مره يا عبد العزيز، موضوع الدهون الثلاثيه ده انا قلتها كذا مره، انا قلتها كذا مره، بس انا ما عنديش مشكله ان انا اقولها دلوقتي، والله ما عنديش مشكله ان انا اقولها دلوقتي. الام اس بتحسن بعد قد ايه؟ بعد شهر. هيحصل تحسن في الام ار اي بعد ايه؟ يعني 8 او 9 شهور يحصل تحسن في الام ار اي، يبدا يحصل تحسن. عندي 45 يا قلبي. وايه اللي وقع عندك بقى؟ بقك ولا ايه اللي وقع بقى بعد 45 ده؟ 45، نرجع للسؤال اللي فات، تضخم البروستاتا. 45 سنه وعنده تضخم في البروستاتا ليه؟ ليه عنده تضخم في البروستاتا وعنده 45 سنه؟ شفت بقى بذمتك الكلام ده؟ كلام يعني عيل 45 سنه وبيسالني على البروستاتا متضخمه؟ انت بتهرج، والله العظيم بتهرج، والله بتهرج. واحد بيقول لك مصطفى بكري، مصطفى بكري انت مصطفى بكري بجد؟ بيقول لك انا متبع النظام، وزي ما حضرتك قلت جوع تاكل مفيش مشكله، بقعد حرفيا 24 ساعه ممكن يوم ونص مفيش جوع. ده تفسيره ايه؟ انت محترم. ده تفسيره ان انت راجل محترم وحاسس بالبلد فيه. انت ممكن تقعد بقى بالاسبوع ما تاكلش حاجه خالص، واحنا هنشجعك كلنا وهتطلع معانا في المؤتمر الشباب اللي جاي في شرم الشيخ. وللواد ده ما بيجوعش، الواد ده حاسس باللي بتعدي بيه البلد، مش البلد بس لا، مش البلد بس لا، والمنطقه الاقليميه كلها. انت حاسس يا ابني بالمجاعه اللي احنا داخلين لها. احكي لكم على الصيام؟ ماشي حاضر احكي لكم على الصيام. واحد كرش نزل تحت قرب يختفي، ايوه بالظبط كده، تفضل كرشك يصغر يصغر يصغر يصغر وبس. اللي غلط في النظام ما يصلحش، هو يلبس الموضوع وخلاص. عضلات القلب 30 طبعا، العشق 40، البروستاتا اقول له زوجي يمشي على نظام الطيبات. بص يا معالي الوزيره، هو نظام الطيبات ده مش اختياري. يعني ايه؟ يعني ايه مش اختياري؟ يعني هو خلاص بقى الترند القديم بتاع ده نظام جديد وطالع عشان مش عارف بينافس ولا عايز يكسب. لا لا لا لا، خلاص هو الموضوع ده احنا خطيناه. احنا بقينا في حته دلوقتي بتقول ايه؟ ان النظام ده نظام ثابت للناس كلها. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتشتكي او لسه هتشتكي او كنت بتشتكي او في حد قاعد جنبك بيشتكي، انت هتمشي على النظام ده. خلاص؟ دواء الكوليسترول هيموتك يا علي يا حداد. انا النظام بتاعي مش هيموتك، دواء الكوليسترول اللي انت بتاخده هيموتك بقى. خلاص؟ استريح. الصيام مع نظام الطيبات؟ لا مش لازم الصيام مع نظام الطيبات خالص. انا في واحده هنا قلت لها صوم اثنين وخميس، قالت لي ايه اخره الصيام ده؟ قلت لها هتخش الجنه. بس ايه اخره؟ مفيش اخره الصيام تاني. هتخش الجنه، انا بصومك عشان ادخلك الجنه. بس مش عايزه تصومي ما تصوميش انت حر. هيجي رمضان عليك يا عم فوخي، ورمضان قرب على يعني يناير رجب. هتلاقي رمضان في شهر 3. لا اللبنة التركي ولا الجبنة الاسطنبولي. مش عايز. هي الحاجة الوحيدة اللي من تركيا القهوة بس. مفيش بطاطس بتعمل اوكسالات يا حاجة منار. الفلفل الحار معانا. فيتامين د، الكبسوله زيت طبعا احسن من البرشام طبعا. نظام الطيبات ثابت ومش مش يمشي مع كل الامراض، هو حل لكل الامراض، مش يمشي مع كل الامراض، هو حل لكل الامراض. حل الاعراض انت ما تعرفيش ليها اسباب. يعني ربنا وفقنا وهدانا لده عشان كده. لا بص يا هيام، انا ما بضغطش على الناس على الصيام مع بدايه النظام خالص، هو بعد شويه الصيام هيفرق معاك بس. يعني ده القصه هي بتبقى ماشيه كده. غير نوع اللحمه، مش توقفيها، غير نوع اللحمه. شفت الناس روحها في الاكل ازاي؟ اسئله كتير بقى فاهم؟ يعني موضوع الاكل ده الواحد بيروح ياكل شويه بطاطس محمره وتوستايه، وتلاقي واحد قاعد لك يقول لك ايه؟ احط فلفل اسود ولا ما احطش؟ احط زعتر ولا لا؟ طب ايه راي حضرتك في الفلفل؟ طب كلمنا عن، اعمل لنا حلقه عن الفلفل الحار. ايه يا عم الهبل ده؟ ما تبقاش بقى على الدرجه دي كبير بس عبيط يعني، ما تبقاش يعني كبير وتضحكني عليك. انا اللي مالك ان يفرد قدمي؟ ما ينفعش. انا قاعد محترمك وبقول فرق السن وبقول زي والدي، هتهبل؟ لا هتلاقيني بص موقفك بذنبك على الحيطه. ما ينفعش. كرونز يا بابا معمول ليه؟ النظام ده معمول لكرونز. بصي النظام ده لو ما عالجش مشاكل الجهاز الهضمي من الالف للياء بطلوه. يعني اللي يطبق النظام ده 3 ايام الارتجاع ما راحش، ريحه بقه الكريهه ما راحتش، القولون ما خفش، يبطل النظام على طول من غير ما ترجع لي يا عم. هو النظام ده معمول لجهازك الهضمي مبدئيا، وبناء عليه الباقي كله هيتظبط. خلاص بص اهو، واحد اهو اهو البايب والرئه ماشي ميرسي، مهمه في تل ابيب 48 ساعه في اسرائيل. بص السادات قعد يشرب بايب في الاخر ما ماتش بسرطان رئه، مات مقتول. ارتحت كده ولا لا؟ بص، ميعاد الكشف لسه 15 يناير، اوقف الالكتروكسين والسلوبريد. امال انت هتيجي تعمل ايه في الكشف؟ طيب بقعه زرقاء يا بابا، يبقى انت كده مش ماشيه على النظام. بقعه زرقاء انت مش ماشيه على النظام. لبيتور ممنوع، لبيتور ممنوع، ما تقدر ما نحكي لبيتور ممنوع، وكل اخواته اي اتروفاستاتين ممنوعه، ما حدش ياخدها. بس خلاص مش عايز حاجه. خلاص التدخين غلط ولا عادي؟ لا عادي، لا عادي. بتحبني ولا عادي؟ عادي. بصوا يا جماعه، احنا اليومين دول بس عايزين هنطلع اللايفات، هتبقى ليها اسباب ولها اغراض معينه. اليومين دول الواحد المود بتاعه مش تمام، لحد ما نشوف بقى دنيتنا واصله لحد فين. طبعا ربنا ينصر اهلنا في غزه ويثبت اقدامهم ويفك كربهم يا رب ان شاء الله، وربنا خلصنا كلنا من المحنه دي على خير، ويهدينا لاصلح القرارات، ويهدينا لاصلح التصرفات، وما يخليش يعني بأسنا بيننا، ما يخليش بأسنا بيننا، ويجمعنا على قلب رجل واحد يا رب ان شاء الله، ان شاء الله، والله ان شاء الله. ربنا يا رب يصلح حال المسلمين جميعا في كل مكان، ويردنا الاقصى ثالث القبلات ان شاء الله. ربنا يا رب يرحمنا برحمته، وينصر اهلنا، ويمدهم بعونه، ويثبت اقدامهم، ويرفع عنهم الفزع والرعب، ويهدينا احنا الحال ان شاء الله، ونقدر نحصلهم او نساعد باي حاجه. يعني لو ما قدرناش يعني نكون ايد عون، ما نكونش ايد هدد يعني، يا رب ان شاء الله. ودعواتكم لينا ودعواتنا معاهم ان شاء الله، والله المستعان. انا بشكركم، وانا اسف ان انا اتاخرت عليكم، و اشوفكم على خير ان شاء الله. هنرتب اللايف بتاع القولون، اللينك بتاع الندوه اللي انا حطيته، لحد ما اشوف العدد قد ايه، لحد ما اشوف العدد قد ايه، وهقول لكم بعد كده المكان والتنظيم بتاعه. ان شاء الله هيكون على نص شهر نوفمبر اللي جاي ده ان شاء الله. خلاص اشكركم واشوفكم على خير، ودعواتكم كتر خيركم. استودعكم الله.